اللهم ارزقني وإياكم قربا من الله سبحانه وتعالى، اللهم ارزقني وإياكم علما يقربنا من الله سبحانه وتعالى، علما نعمل به، اللهم اجعلنا عاملين حاملين لكتاب الله عز وجل، عاملين بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأهنئ كده في بداية، الصوت واضح كده حبيبتي خلاص، وأهنئ الأخوات اللي خلصوا امتحن في سورة البقرة، فاكرينهم؟ طبعا فاكرين نفسهم، هم كويس جدا. فدي شهادتكم ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، عملت لكم شهادات كده. فأنا هنادي على أولا بداية الشهادات معاكم كلكم، هتشوفوا الشهادات، هم نوعين من الشهادات يعني، كما توفر عندي الأوراق دي نوع. فأنا هنادي على الأخت صاحبة الشهادة، وفي الفقرة الأولى كده إن شاء الله بإذن الله تتفضل تاخد شهادتها. الأخت في تفسير سورة البقرة، فاكرين عملنا كده مفاجأة مرة، امتحان سورة البقرة، وقد فاز من فاز. الأخت هناء عبد العال، هناء عبد العال. طيب أنا أشيل ال، طيب الأخت عائشة حسين، هم في القرآن ولا إيه؟ طيب واحدة اسمها الأخت أماني، بس كده أماني، وهنكمل اسمها. نعم فدوى، فدوى فوق، المفروض اللي فوق ينزل ساعة الدرس، لازم قال لهم ينزلوا ساعة الدرس. رويدة، أنا عارفة أن رويدة فوق في، شفتها أيوة. نعم نهى عبد الرحمن، كلهم فوق في القرآن، مفروض الدرس ساعة الدرس ينزلوا كلهم علشان ياخدوا يحضروا الدرس معنا. في هناء عثمان، هناء عثمان مش هينفع، مش هديهم شهاداتهم بقى مادام ما كانوش موجودين. أميرة مصطفى فوق برضو، نبيلة جابر، دكتورة نبيلة بتالي مش كده؟ نبيلة جابر فين؟ نبيلة صابر؟ طيب ليلى عبده دي فوق ليلى. عطيات خميس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلهم فوق. طب خلاص مش ملوش شهادات عندي بقى. هلا رمضان، وهديكوا شهاداتهم بقى إن شاء الله، هديكوا شهاداتهم. في واحدة اسمها سهير، حاجة سهير. طيب فاطمة أحمد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيمان جلال، دعاء حلمي، أنت دعاء حلمي ماشي يا دعاء، تعال حلمي أنت الوحيدة بقى لا تاخدي شهادتك، هم بقى خلاص مرابوا الشهادة، بارك الله فيك. أنت مع مين يا دعاء؟ مع الأستاذ عواطف، بارك الله فيك. فاطمة السيد، ما شاء الله، شايفين ما تقوليش بقى كبار ولا صغيرين، الأخت فاطمة دي جميلة مجتهدة برضو مع الأخت حاجة عواطف، مش كده؟ ربنا يبارك فيكي حاجة عواطف، ما هي معلمة لكن بناتها نازلة ياخدوا الشهادات وهي نازلة. فكيها بيومي، فكيها بيومي معاكي برضو؟ طيب مين فكيها بيومي؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ فاطمة السيد ايه؟ محمد نادر. امال دي مكتوبة فاطمة ايه؟ مكتوبة الشيخ. لا انت ده الشيخ ده، انا يعني لا انت فاطمة السيد ده، ده الشيخ ده الشيخ. معلش واحد، الشهاده دي باسم مجدة، مجيدة ابراهيم، مجيدة ابراهيم. هناء عثمان، طب شيل الشهادات دول بقى في الشنطه، يلا يبقى هما الاثنين دول اللي فازوا والباقيين ما لهمش الحمد لله نصيب. خلاص تعالوا ناخد يا بنات ان شاء الله سوره التوبه. دخلي الشهادات في الشنطه، وأسمع في القراءة 24. هنقرأ، هنبتدي إن شاء الله بإذن الله في الآية 25 بإذن الله في سورة التوبة. سورة التوبة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. لقد نصركم الله. استفلوا في النون وضعف الصاد. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. في مواطن كثيرة. في مواطن كثيرة. ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هكذا الساكن ما قلش توم. الساكن شفايفه لازم تكون راجعه فيها مكانها لان الساكن لا في ضمه ولا في كسره ولا في فتحه. فلم تغن عنكم شيئا. فلم تغن عنكم شيئا. وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين. مش مدبر بيه. الباء مكسورة. مدبرين. مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل شايفين صوت الإخفاء النون وأنزل جنودا لم تروها. وأنزل جنودا لم تروها. وأنزل جنودا لم تروها. وعذب الذين كفروا. وعذب الذين كفروا. وذلك جزاء الكافرين. وذلك جزاء. يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. ما بتسموش الكسر خلي بالكم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. والله غفور رحيم. ملح الكسر. شوف انا سامع الكسر كسر يعني يقطم ودني رحيم كده هكذا خطا. والله غفور رحيم هكذا الكسر. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. يا أيها الذين حتى لما جينا نقرا انما الغنة نتيجة ان احنا برضو مش فاهمين ان الغنة جزء لساني وجزء خيشومي في النون اللي هي واحنا بنقرا النون المشددة قرأتوها كده حتى سمع صوت جنبي يعني المفروض انهم يكونوا بيعلموا قرأوها كده انما كأن ما فيش جزء خيشومي خطأ. انما المشركون نجس. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المخالف. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المخالف لها أقصى الحرب. بعد عامهم هذا. بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وإن خفتم عيلة عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فسوف يغنيكم. خلي بالك من أدنى الحرف. شاور على المكان المخرج عشان يجي مخرج الحرف صحيح. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. إن الله عليم حكيم. حرف الهاء وحرف العين الاثنين مخرج من الحرف عشان كده بنقراه مع يمين كاننا هنخلطهم في بعض. ان الله عليم حكيم. بينما مخارج ان الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. شوف الخير بتقول ولا باليوم الآخر دي الرقيقة برضو. ولا باليوم الآخر. ولا باليوم الآخر. احسنتم. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون. ولا يحرم رقيقة. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون. حول ولا قوة إلا بالله. فاعل يا بنتي فاعل. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حرف حرف يا بنات ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حتى يعقل بالك العين لو قلت يعطوا العين ساكنة ترجعي شايفة في العين كده وانت بتقرأيها نعم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الراء الصاغرون دي الصاغرون دي ورش يعني انتوا لما تقول راء تفخموها بالنار ده بيت ورش على ما اعرفش مين الله يجزيكم يا رب العالمين بديني قبلكم وهم صاغرون الراء مفخمة عظمومة وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا يضاهئ حرف المد الطبيعي حرفتين المد الطبيعي يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أربابا أربابا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ابن مريم من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما سبحانه عما يشركون لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سبحانه عما يشركون سبحانه يطفئوا نور الله في أفواههم يريدون أن يطفئوا نور الله في أفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون يتم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق تحقيق الكاف يا بنات بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ودين الحق ليظهره على الدين كله مش كله كله كله ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون حرف الضاد حرف رخاوة يا بناتي يا بناتي عشان كده المعلمات لازم تنزلوا بدري جدا الحلقة أول ما نبتدي القرآن كلكم بناتكم لازم ينزلوا لأن لو أنا بقرأ بالتجويد حرف الضاد حرف رخو يعني بيدي صوت طويل لما أجي أقرأ مش ليظهره أقول ليظهر ضاد طويلة لأن رخاوة بيدي جران صوت ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولما باجي أقرأ الكاف كاف يا فهناك الشديد ولو كره الكف هوا ازاي ولو كره المشركون ولو كره المشركون يعني الشين زي الضاء افتكري صوتها في المعوشه المشركون فخلي بالنا الصفات والمخارج السبب تتغير لان التجويد، لان كثيره من اللي موجودين فوق ما بينزلوش الا في نهايه درس التجويد يا بنات المعلمات، فمن فضلكم من بدايه الدرس مع بناتكم تيجي تحضروا درس الطريقه. وان شاء الله هنبتدي ندي شرح ان شاء الله اللي هي الصوره اللي هي الايات بتاعه اليوم باذن الله. واحنا بنتكلم بسم الله الرحمن الرحيم، واحنا بنتكلم عن تفسير سوره هذه السوره، ونقول فيها ايات عجيبه جدا في سوره براءه دي اللي هي كانت غزوه ايه؟ غزوه من الغزوات الشديده جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول ان هذه السوره من اواخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لان غزوه تبوك من اواخر الغزوات اللي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غزوه شديده جدا وحطت فيها ايات عجيبة كثيرة جدا، كانت آيات شديدة جدا في هذه الغزوة. من أعظم الآيات الشديدة التي ظهرت في هذه الغزوة ظهور أثر المنافقين بشكل شديد. هذا الطابور بيسموه الطابور الايه؟ يعني الطابور بالقمص ده، إذا وجد هذا الطابور، طابور المنافقين إذا وجد في صفوف المسلمين سبحان الله بيأثر تأثير شديد جدا على المجتمع. علشان كده اللهم نجينا من المنافقين. والمنافق الذي والنفاق نقول النفاق اما نفاق عقائدي واما نفاق ايه؟ اجتماعي عملي. يعني بصي النفاق العملي انك مثلا تقولي لواحده انا بحبك موت وانت بتجاوبيها موت، تيجي الواحده مثلا في الشارع تقول لها يا ما شاء الله عليك ده انت ده انت ده انت، ومن وراها تقولي ما قال سبحان الله، يعني ده نفاق، ده انت قلتي كده يبقى المفروض ان انت من ظهرها تقول ايه؟ هو ده النفاق اللي بنتكلم عليه، ونقول ونخشى ان نكون سبحان الله هذه الصفات صفات المنافقين. واذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخر، عشان كده ايانا يا بنات نكون فيها نصفه من صفات المنافقين. من كانت في خصله واحده كانت في خصله من الخصال، يعني اذا من صفات المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم ايه؟ قال اذا وعد اخر، واذا اؤتمن واذا حدث وإذا عاهد وإذا خاصم. لو إنسان خصى من دول، لو لقيت واحدة تبقى معاكي وأول ما تخاصم تبقى فاجرة، أعلمي أن فيها صفة من صفات المنافقين يخشى عليها أن تكون في الدرجة أسفل من النار. النفاق العقائدي إنك تجد الإنسان ينتمي للإسلام، ده شديد جدا النفاق في العقيدة، إنه ده مخرج طبعا من الملة، لأن تجد الإنسان يبقى إيه؟ هو مسلم، هو مكتوب في شهادة البلد إن هو مسلم، لكن أكثر من يدبر ويكيد الإسلام ده أشد خطر على المسلمين، لأن أشد خطر من الكافر، لأن الكافر صوته واضحة خلاص أنا أعرف أنه كافر، لكن المنافق لما تيجي تشوفي طب أنت بتعمل كده وأنت مسلم، ده أنت ألد أعداء الإسلام، ده أنت بتسيء بالشكل ده للإسلام، ده أنت بتدمر أكثر تدميرا بالإسلام من الكافرين. ولذلك ربنا جعل الدرك الأسفل من النار للمنافقين. يعني تخيلي ان المنافق سماهم ربي سبحانه وتعالى ذكرهم ربي انهم في الدرك الاسفل، اسفل طبقه في النار، النار درجات السفلى تماما هي درجه المنافقين، لانهم اشد لي، لانهم كانوا اسوا شيء على صفوف المسلمين، خطر قطعوا وحده المسلمين. يعني تيجي الاسلام المفروض يبقى متوحد وحده كده كامله، يجي المنافقين يبتدي يعملوا في الاسلام ايه؟ تقطيع فتن، تقطيع صفوف المسلمين. ولذلك ظهرت من ضمن الايات اللي كانت واضحه جدا في هذا الامر، حتى من لما ظهر في هذه الغزوه جاء اللي هو راس النفاق اللي كان في المدينه، كان اسمه عبد الله بن ابي بن سلول. عبد الله بن ابي بن سلول لما تشوفي سبحان الله عبد الله بن ابي راح واخد جزء كبير جدا من الجيش وقعد في المدينه من البدايه، وكذلك في احد كذلك. ولذلك وحتى في هذه الغزوه برضو استقلوا اللي هي اللي هم المنافقين خدوا جنب كده وراحوا مع بعضهم، فنسال الله لنا العفو والعافيه من المنافقين في صفوف المسلمين يا رب العالمين. نقول في هذه السوره يا احبائي ايضا قصص، في قصص كتير جدا على فكره، وفي ايات كثيره جدا. يعني على سبيل المثال مثلا اللي كانوا قاعدين يتحكموا على رسول الله عليه وسلم في ادنى الجيش في اطراف الجيش من المنافقين، ربنا سبحانه وتعالى اعلم النبي دول قاعدين يستهزئوا بيه، عشان كده انزل ربي ايه؟ أبالله وآياته تستهزئون. قل ايه يقولون ايه لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة ما يقول في الآية اعلم النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من المنافقين في الجيش بتاعك يا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا قاعدين في اطراف الجيش قاعدين يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والذات فيها كانت أهل كثيرة جدا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن القصص التي تروى في هذه السورة نزلت فيها آيات اللي هي أول قصة أول شيء قصة الهجرة النبوية المباركة لما ربنا سبحانه وتعالى القصة دي هنقول القصة الثانية قصة المخلفين الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا. القصة الثالثة قصة مسجد درار. ماذا نعرف عن مسجد درار؟ مسجد قعد هنقول برضو من ضمن أعمال المنافقين اعداد مسجد درار وهنقول كان مكانه فين واسمه ايه ومكانه فين وكانوا عايزين يضروا بيه المسلمين عايزين يضروا اي مسجد بجوار هذا المسجد. اول قصه يا بناتي هي قصه الهجره النبويه المباركه المدينه. وردت هذه القصه في هذه قول رب سبحانه وتعالى الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرج الذين كفروا ثاني اثنين هما في الارض اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته على إيه؟ عليه وأيده بجنود لم ترى هذا النوع جنود لم نرى وجعل كلمة إيه التي هي السفلى ودائما كلمة الذين كفروا هي السفلى دائما وكلمة الله هي العليا دائما مهما طال الزمن كلمة الذين كفروا هي السفلى مهما وجدت بريق في كلمة الذين كفروا مهما وجدت إن الذين كفروا صوت مسموع لكن تأكدي وكوني على يقين إن ربي سبحانه وتعالى يقول أن كلمة الذين كفروا دائما هي السفلى وكلمة ربي سبحانه وتعالى دائما هي العليا. وأقول ربي ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين ده من ضمن مصفيات المؤمنين أن ربنا سبحانه وتعالى مهما طال الزمن ومهما طولي المؤمنين ومهما زلزلوا زلزالا شديدا لن يجعل ربي أبدا الكافر له سلطان على المؤمنين وذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى على المؤمنين. ولذلك نقول سبحان الله قصة دي يا أحبائي إنه اللي حصل فيها إيه إن بعد الضربة القاضية كان فيه المختنصر اللي هو عمل فيهم إيه مسك اليهود وكان يعني ربنا يبعث عليهم حد زيه كده ان شاء الله يا رب العالمين يمزقهم تمزيق فعمل فيهم ايه فرقهم مزقهم وشتتهم ومزقوا في الدنيا كلها شتتهم نعم وكانت جماعه منهم قد سكنت شبه الجزيره العربيه واتخذت المدينه بالذات المنوره مركز لها ولانهم اصحاب كتاب سماوي اللي هم اهل كتاب طبعا اللي كانوا اليهود فكانوا يتفخروا على المكان اللي هو اهل المدينه كانوا ايه كانوا مشركين ما كانوش اهل كتاب كانوا لسه ما بقوش اهل كتاب اهل ما كانوش اهل اسلام فكانوا اصحاب كتاب سماوي كانوا يتفخروا عليهم وكانوا ايه كما وصفهم القران بانهم قوم لكن كانت قدرتهم الغدر والخيانه من يومهم انتوا عارفين طبعا قصتهم في القران وسبحانيات الله كثيره جدا في احوالهم لا في مع سيدنا موسى طبعا لكن لما تشوفي بقى احوالهم في المدينه كانت عجيبه جدا الغدر والخيانه كان في دمهم الغدر والخيانه يجري في دماء اليهود سبحان رب العالمين هم ما لهمش عهد مع الله قد خانوا الله من قبل اذا هم خانوا الله عز وجل وخانوا العهد مع الله واساءوا في الادب مع الله وقالوا يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بالحرب وقالوا نحن ان الله فقير ونحن اغنياء يعني اساءوا الادب بشده مع الله فكيف يكون ادبهم مع الناس فكانوا اهل الخيانه واهل غدر لما دخلوا المدينه حاولوا يفرقوا بين قبائل المدينه فرقوا مين ايه مستأثرين بقوم منهم خلي بالك فما لكي يمسكوا بزمام الامور وقال فتنه بقبيلتين كبيرتين من قبائل المدينه هما قبيله الاوس والخزرج وان يجعلوا الخزرج حليفهم ضد الاوس يعني تحالفوا معاهم مع هؤلاء تحالفوا يجعلوا الخزرج هم حليفهم ويبقوا كده ضد الاوس الامر الذي جعل ملئت المدينه بالاحقاد والكراهيه والبغض والحروب والشقاء ولذلك كانت بين قبيلتها هي قبيله الاوس والخزرج العربيه وبقي الحال على هذا حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه وصحابته المدينه محو تماما كل ضغينه بين الاوس والخزرج. تفتكروا اليهود يسعوا بهذا الامر ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويبيد هذه العداوه التي من هنا يا جماعه نشات بغض اليهود للاسلام والمسلمين والرسول الله صلى الله عليه وسلم والحقد الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انتقل النبوه من عندهم الى مين الى العرب المسلمين الى الاسلام ولذلك نقول في هذا في هذه كانت القصه الاولى وكان في المدينه كما تدروا اللي هي ثلاث فرق من اليهود اللي هم ايه اثنين قبيلتين العرب اللي هم الاوس والخزرج ومن من اليهود ثلاث مجاميع اللي هم بنو بني قينقاع وبني النضير وبني قريظه بني قينقاع اللي هم كانت الاول هجوم على المدينه لما حصل خلاف شديد جدا في اظهروا عوره امراه اظهروا ربطوا مش عارفه ايه اظهروا عوره امراه فطردوا من المدينه. شايفين عوره المراه ازاي شديده يعني دي اللي استغاثت وقالت المعارضين. نعم. وبعد كده بني ايه النظير لا الثانيه بني بني قريظه اخر ناس بني النظير وحصل ما حدث بيض من خلافات وفتن وأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان عايزين فاكرين قصتهم في بني النظير دول كانوا عايزين ايه اتفقوا مع الرسول على عهد اتفقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على عهد وراحوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه عشان هذا العهد الذي اخذوا معه كان فدية. نعم. كان فدية. كان عشان يدفع الفدية. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم هم دخلوا اليهود في هذا البيت واتفقوا ان هم يطلعوا على سقف البيت ده ويرموا على النبي ايه صخرة على رأس النبي فيقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوحى إليه الرب سبحانه وتعالى بفعلهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني حق سبحان الله يعني دبره لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوحى ربي أن يعمل بك فأدلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان. وأما الآخرين فكانوا بني قريظة. بني قريظة. بني قريظة دول كانوا سبحان الله يا جماعة في من نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحموا جانب جوانب المدينة لما تكهربت عليه الأحزاب. وكان في عهد بين النبي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبني قريظة واتفق إنهم مش ممكن يقوموا أبدا. لكن مجرد ما جت ما جم يطلبوا منهم التحالف معاهم اللي هي القبائل اللي هي بقى الأحزاب راحوا داخلين على طول معاهم وسابوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حدث بعد كده من نصر من عند الله عز وجل بجنود الله سبحانه وتعالى بجنود الله التي لا تعد ولا تحصى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان نصر حليف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقتل وقتل بعد ذلك اللي هم كما رجال كما رجال تقتل ونساء تسلم. وهذا هي الثلاث قبائل اللي كانوا فيه في المدينه. نقول وبذلك انتهي ان هي القصه الاولى. القصه الثانيه قصه المخلفين الثلاثه وتوضح هذه القصه يا جماعه فضل الصدق مهما كنت ومهما الموقف كان هيكلفك. قولي الصدق والصدق من جاء الصدق يهدي للبر والبر يهدي الى ايه الجنه والكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى دايما الكذاب يوصل للفجور يفجر ودايما الصادق ربنا سبحانه وتعالى يحفظه بصدقه. تجري تقولي والله ده انا لو كنت صادقه ما نجاني ربي سبحانه وتعالى. ما رايت انسان صادق الا ربنا سبحانه وتعالى كان معه في كل موقف من مواقف حياته. وما رايت انسانا كاذبا الا تجدي حتى والعياذ بالله احبائي. دايما الصادق وشه باين عليه. هذا وجه صادق لما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا مع الصادقين. عشان كده ربنا امرنا ان نكون مع الصادقين. ودايما الكذب تجدي والعياذ بالله الكذب سود وجهه سبحان رب العرش العظيم. انه سمات الكذب بتبقى باين عليه وسمات الصادق بتبقى باين عليه. فنسال الله ان يجعلنا مع الصادقين يا رب العالمين. الثلاثه الذين خلفوا اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم القران كما جاء ربي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره شديده من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق ايه قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ايه ضغط على شوف الامر ضغط عليهم الحرب بما رحب وضغط عليهم ان نصوصهم وظنوا الا ملجا من الله الا اليه ثم ايه ان الله التواب الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم ارزقني واياكم شوفوا ايه قصه الثلاثه دول. اول واحد فيهم بيروي قصه اللي هو كعب بن مالك. كانوا ثلاث رجال ثلاثة كانوا صالحين جدا في المدينة. لكن قصة الصالحين دول ايه؟ أول واحد منهم اللي هو كعب بن مالك بيروي قصته. يقول غزا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة غزوة اللي هي تبوك. وزي ما أنتم عارفين كانت طابت ثمار المدينة التمر بقى كان طاب الشجر. فكل فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم وتجهز المسلمون كلهم تجهزوا كل واحد جاب اللي عنده والطعام اللي عنده والدابة اللي يقدر يطلع بيها وتجهزوا للخروج لهذه الغزوة إلا أنا ما عدتش نفسي. لم أعد نفسي. طب إيه ما خلفش تعد نفسك؟ أنا ما أعرفش. ما كانش في أدنى سبب. إيه ده اللي حصل يعني؟ فأقول في ذلك فتجهز ولن أتجهز وأقول في نفسي طيب سألحق بهم بعد كده. حتى إذا خرجوا ظننت أني دايما الإنسان لما يأخر عمل الخير بيضيع منه عمل الخير. لان دي منحيه ابليس اللعين. دايما لما يكون عندك خير اياك تاجيله، لما يكون عندك وردك من الطاعه ومن القران اياك تاجيله، لان لو اجلتيه مش هتاتي بيه. لان دايما الشيطان لما بيجي الانسان يكون عنده عمل خير وياجله، يجتهد الشيطان انه لا يفعل هذا، هيحصل يحدث فطور وخلاص. طول المده زي ما بيقول كعب مار وكعب هذا يقول وظننت وليتني فعلت اني ادركتهم. فلما انفرط الامر يعني طال الامر، اصبحت وحدي بالمدينه. بص كده نفسه في المدينه، لا هو لوحده. ممكن نقفل المزيكا اللي في الشريط اللي في التليفونات دي من فضلكم. لن يقول وليتني فعلت. فلما انفرط الامر يعني خلاص بقى المساله خلاص انتهت، المدينه خلاص ما يفعل. اصبحت وحدي بالمدينه ومع مين معايا؟ يقول ولا ارى في المدينه الا رجلا مغموصا عليه في النفاق. ما رأاش في المدينة إلا يا المنافق، يا المنافقين، يا العجبة، أو الإيه؟ أي مشهور بالنفاق، معروف إن الشخص ده ما، أو رجلا من أصحاب الأعذار. فاكرين راحوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم؟ قال لأجل ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا، ألف يدي من ذلك، ما عندهمش دابة، ما عندهمش أي شيء. ففضلوا يبكوا بكاء شديدا، لهم يتمنى طعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد الظهر الذي يحملهم للخروج هذه المعركه. ولذلك يقول فلما بلغني، شوف الامر بقى الشديد، انتهى الوقت. بيفكرنا هذا الامر يا جماعه ان بتنتهي وقت الدنيا، تيجي تبص تلاقي في نفسك خرجت من الدنيا، انتهى الوقت. يقول انتهى الوقت وعلمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعود الى المدينه. طبعا ايه بقى لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم راجع الى المدينه؟ شديد الامر. ولذلك حضرني يقول وسال عاد راجعا من تبوك، حضرني الفزع، بقول انا اتخضيت خفت. طب اقول ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اكذب؟ اقول الصدق؟ مش هيقدر يكذب لانه صادق. لذلك يقول فجعلت اتذكر الكذب واقول بماذا اخرج من سخط الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اعمل ايه علشان اتحايل واقول له ما فيش سبب؟ فبقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فيقول في ذلك واستعين بذلك عفي بكل ذي راي من اهلي، يعني يستخدم اهله، قولوا لي رايكم في المساله اعمل ايه. فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم المدينه يقول من اجمل شيء اني زال عني الباطل. لا مش هكذب ابدا، لانه هو كان ايه؟ كان شاعر وكان ممكن يتجمل جدا بالكلام وفي الكذب ويدعي، لكن الصادق يا جماعه ما يقدرش يكذب، لا يمكن يستطيع الصادق ان يكذب، ما يقدرش. حتى لو حد قلبه يا اخي اكذب بقول اي كلام، ما يقدرش يقول، لان هو ما تعلمش الكذب وما قالش الكذب. الطاعه تؤلف والمعصيه تؤلف. اللي بيعمل في الطاعه يستوحش من المعصيه، واللي بيألف في المعصيه يستوحش من الطاعه. اللي بيحب الصدق لما يجيله كلمه كذب او يشوف قدامه انسان كذاب يبقى مش طايق يشوفه، لانه عارف انه كذب، لانه بيبقى حاسس ان هو بيتكلم بالصدق، فعايز اللي قدامه ايضا يتكلم بالصدق، ما بيحبش المراوغه. واكثر وكثير من الناس فيهم امر ايه؟ نسال الله لنا العافيه. يقول ولذلك وعلمت اني لن انجو من النبي صلى الله عليه وسلم الا بالصدق، فاجمعت ان اكون صادقا مع النبي. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، بدا بكان النبي لما وصل المدينه من اي غزوه يبتدي بالمسجد. فهو شوفي من كتر ان هو برضه زعلان من نفسه يقول وجلس للناس، فجاء المخلفون، راح هو رايح له، رايح للنبي ما تاخرش صلى الله عليه وسلم. فيقول فجاء المخلفون وجعلوا يعتذرون للرسول صلى الله عليه وسلم ويحلفوا. الكذاب بيحلف قد كده زي ما بيقولوا الحرام، انت سرقت ده؟ والله ما سرقت. يعني اذكر كده واحده كانت حراميه يعني، وقعدت تقول ما تتصوريش من كثر الحلف اللي حلفته انها سرقت الحاجه دي. تقول لها يا بنتي انت سرقتي ده؟ انت خدتي الحاجه دي؟ تقول والله العظيم ما خدت. طب انت لا تتصوري ولا تظني ان ممكن انسان يحلف بالله كذب، مش ممكن يعني. قد كده استهانوا بالله عز وجل، وقد سبق ان هي فعلا هي اللي كانت سارقه هذا الامر بذكر، او جاء الامر جاء الشيء ده وهي فعلا السارقه. يعني اقسمت بالله ايمنه شديده بالله وكذا وكذا ان هي ما سرقتش لها شيء وهي كانت حول ولا قوه الا بالله. يعني هن عليهم امر الله عز وجل، جعل الله عز وجل ايمانهم فكذبوا. ده كيف يكون حال ده منافق؟ ده في الدرك الاسفل من النار، لان الكاذب في صفه النفاق والعياذ بالله. يقول سبحان الله جعلوا المنافقين يعتذروا، المخلفون يعتذروا النبي ويحلفوا. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قبلت. انت لما تجيلك واحده تقول والله كان عندي، لا خلاص قبلتك وقبلتك، لكن ريحه الكذب باينه جدا، والإنسان اللي بيبقى صادق ويبقى حاسس مين الكذاب ومين الصادق. ولذلك نقول يا أحبائي فالنبي قال لهم ناخد بظواهركم أما بباطنكم ده نياتكم الله أعلم بيها، ربنا هيحاسبكم على هذه المواهب. وكانوا بضع وثمانين رجل، حاجة وثمانين رجل. فجئت هو جاء بقى مالك كعب مالك فيقول جئت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تبسم نظر انت عارف واحد يكون بيحب واحد مش عايز يلدك مش عايز يلمط يبقى يبتسم له كده بس ابتسامه ايه؟ ابتسامه غيظ يعني. نعم ابتسامه عتاب لم يفعل مع المخلفين كذلك لكن فعل ذلك مع كعب بن مالك لانه كان بيحب لانه صادق لانه مخلص لانه سبحان الله من المسلمين الصادقين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول تبسم كتبسم الغضبان يعني فقال لي ما خلفك الا اخرك انك تخرج معنا. يعني العتاب ده امر عشان تربيه لازم تربيه. الناس مش عايزه يعني اكون مربي مش عايزه المربي يتكلم يعملوا اللي يعملوه والمربي ده لازم ما يتكلمش مش من حقه يتكلم او من حقه يربي وهو لازم. النبي كان مربيا لكن كان النبي لازم يؤثر. لذلك نقول سبحان الله قلت يا رسول الله والله لو جلست الى غيرك لو قعدت مع حد تاني يمكن اقدر اكذب عليه لكن انت ما تقدرش لا تستطيع من اهل الدنيا لخرجت بعذر ولقد اعطيت جدلا. يعني هو كان راجل عنده الرساله ممكن والله ما كان لي عذر حين تخلفت عني والله ما كان عندي شيء في ذلك امر شديد. قال والله انا عارف في المدينه ما كانش عندي اي سبب في ذلك الامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق. شوف النبي قال له انت صادق وما قالش على التنين يبقى التنين ايه مع انه قال يا رسول الله اما هذا فقد صدق قم حتى يقضي الله فيك امرا. قال له ام المهنة لحد ما ربنا ينزل في القرآن يقول فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلحقني بعض أهلي يلوموني ليه ما كذبتش زي البقيه ما النبي صلى الله عليه وسلم أنا العذرهم ليه ما قلتش. هو قال لهم كده يقول حتى كدت أفعل بالنصيحة له كأني هرجع للنبي وأقول له صلى لكن ما قدرش يرجع أن هو صادق ويجلس أمام الصادق فما قدرش يكذب عليه. يقول فسأنا ويستغفر لي رسول فحتى إني لم ويستغفر لي رسول الله حتى أمنت أن أرجع عن صدقي. فسألت هل هناك مثل ما قلت هل هناك حد عمل زي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق كده. قالوا لي رجلين والحمد لله الرجلين اللي كانوا صادقين كانوا رجلين صالحين. هما مين الرجلين دول؟ المرأة بن ربيع وهلال بن أمية وكان لي في نقص وحسنة ثلاثة بس هما اللي صدقوا سبحان رب العالمين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم محدش يكلمني. وهنا يأتي بيقول لك في هذه تستخلصي من ذلك إن ممكن الإنسان العاصي مع أن المفروض إن المفروض إنه لا يحل المسلم أن إيه يهجر أخاه أو ثلاثة لكن لو إنسان عاصي بالشكل ده ممكن يكون هجر الإيه للعقاب للمعصية. ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن محادثتنا نحن الثلاثة فكل الناس اجتنبوه. يقول هما الاثنين التانيين قعدوا بيوتهم أما أنا فهنا بقول لك تنكرت لنا الأرض. أما صاحبي فاستكان وقعد في بيتهم. أما أنا فكنت أصلي مع المسلمين وأطوف الأسواق ويتلمس النظر إليهم. كل ما يجي يبص لحد منهم ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بصص له كده أول ما يبص النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله هكذا. فدي كانت بتأثر فيه بشدة إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبص الطرف عنه وينزل. بينما أنا في هذا الحال جاءت رسالة ابتلاء آخر إن ممكن جدا الإنسان يكون في ابتلاء شديد جدا يقوم يجي له واحد زي ما بيقولوا بيصطاد في المية اللي مش عارفة إيه يقول له شفت اللي أنت كنت بتحبه وأنت كنت بتقول شوف عمل فيك إيه شايفة اللي أنتوا كنتوا قاعدين شايفة اللي أنتوا كنتوا قاعدين تقولوا عليه وكذا شايفة عمل فيك إيه طب تعالى لنا بقى وإحنا نشوف هنعمل معاك إيه. هكذا كان كعب بن مالك ابتلاء تاني بعت له أحد اللي هي سبحان الله أحد اللي هو بيقول ملك غسان يقول له الحق بنا نواسيك بعد ان هترك صاحبك تعالى لنا انت بقى وكان من اهل الكتاب. قال له شوف السمع ما فيك ايه حسبت ايه من الاسلام تعالى لنا بقى علشان نواسيك بعد ما هترك صاحبك. فقلت هذا بلاء اخر فراح ماسك الرساله شايفين الايمان لم يكن قوي في الجذور في القلب. فيقول فاخذت الرساله فحرقتها والقيتها فلما مضى 40 ليله اذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني بعد ما كان في 40 قال له مراتك كمان تعتذر تروح عند اهلك تبقى لوحدك طب اعمل ايه ده انا يعني سبحان الله مين يقوم عليا يعني لا مراته حتى اللي بتواسيه في البيت وعارفين ممكن انسان يكون بره لكن مراته تقول له كلمه طيبه وكذا تبقى في مواصله حد معاه في البيت قال له ولا زوجتك كمان خلاص دي تذهب الى من فاصبح الامر فعلا في الدنيا ضاقت علي الارض ما رحمت وضاقت علي نفسي اصبح فسأل هل اطلقها قال له ايه قال له لا لا انا اعتذرها بس لسه ما نزلش الامر بين السماء لا لان كل ما كل ما كان يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ابدا ان هو الا وحي ولذلك هنا نقول وكان الامر باعتزال النساء نفس الارض فلما مضت 50 يوم 40 يوم جاء الامر اعتزال زوجته 50 يوم اذن الله بالفرج وجاءت توبه الصادقين اختبار دايما الانسان رأس دايما الانسان يعرف ان لو طلع عليك البلاء العالمي انه اختبار من الله وتمحيصك وللتاكد من ايمانك وليعلم الله الذين امنوا يتخذ منكم شهداء والله يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم معنى الصابرين عشان مين يظهر مين الصابر مين غير الصابر يمحص ربي الايمان المؤمن لان دايما الانسان يكون ايمانه ضعيف اول ما بيجيله ابتلاء يظهر على وجهه يظهر على حاله يظهر على بيته تجد ينقلب على وجهه تماما ولا تجد اثر الايمان موجود عنده نسال الله لنا وعنكم العافيه هنا يقول كعب فما أنعم الله علي بنعمة بعد الإسلام شوف بيقول إيه أعظم في نفسي من صدق من يعني إني صدق إني كنت صادق مع النبي صلى الله عليه وسلم والله ما والله والله يقول والله ما أعلم أحد ابتلاه الله بصدق الحديث مثل الكلام والآيات اللي نزلت في توبتهم هي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبا وضاق عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله ثم توبتهم كل مين ولن يوسع ضدكم الا من الا الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول سبحان الله هنا ازاح الله هذه الغشاوه المحزنة عن هؤلاء النفر الثلاثه بعدما كانوا يقعوا في الهلاك بسبب ايه التخلف فضاقت عليهم الارض رغم رحبتها وضاقت عليهم النفس وعلم ان الملجا الوحيد انهم يرجعوا لايه الله بالتوبه وكانت توبه كعب بن مالك توبه سبحان الله اتاه الخبر متى وكان على صفحة كان يصلي على صفح بيته كان يصلي على صفح بيته فسمع صوتا يا كعب يا كعب لقد أنزل الله توبة أبشر أبشر سمع بالبشرة بتوبة ربي سبحانه وتعالى عليه وهو بيصلي يعني لما بتقول ما بعيدش عن الله بل ازداد قربا من الله كان لا يملك إلا توبة فخلع توبه وأعطاه من جهاد البشير نعم نقول سبحان الله هنا ضاقت عليهم الارض وضاقت عليهم الاسرار علم ان الملجأ الوحيد في الضيق وفي الابتلاء لا يكون الا بالرجوع الى الله مهما ضاقت بك الدنيا تاكدي ان ملجئك ورجوعك الى الله سبحانه وتعالى هو نجاتك لن تجدي من ينجيك من الضيق ولا من الابتلاء الا الله سبحانه وتعالى وكلما ازداد ايمان العبد كلما كان رجوعه في الشدائد الى من الى الله سبحانه وتعالى ظهر تربص اعداء الاسلام بالمسلمين اذ كان العدو الصليبي يراقب ويرصد المجتمع بيقول لك هنا ايه دايما العدو الصليبي يرصد المجتمع يتربص المجتمع الاسلامي فاراد كعادته ان يستغل الفرصه ليمزق الجبهه الداخليه اول ما يلاقي في شقاق في صف المسلمين يروح داخل ليمزق الداخل ما يكون الايه الكوليسترول لكي يوهم بنيان الدوله المسلمه فاستعان ملك غسان استخدم هذه الفرصه الالف فرصه صالحه انه يبعد مع كعب بن مالك عن هذه فيرسل إليه هذه الرسالة يغري فيها ولكن كان رفض كعب بن مالك الإيمان الصادق وهذا ابتلاء آخر من ابتلاء بعض نعم وكما يدل هذا الموقف يا أحبائي وذكرنا أن في هذا الأمر على أن أعداء الإسلام يدل كذلك على شدة ولاء كعب بن مالك لمين الله والرسول صلى الله عليه وسلم قوة الإيمان وعظمة نفسه إذ رمى بالكتاب أخذ الكتاب وقطعه ورماه في ايه في النار نعم وفي قصه هؤلاء الثلاثه الذين تخلفوا عن الجهاد درس بليغ لكل مسلم الا يتخلف خلي بالكم النقطه دي مهمه في حياته الا يتخلف عن اي عمل يقتضي به فالراحه والسعاده لا معنى لها ولا طعم لها مع معصيه الله احيانا الانسان يقول ايه مش قادر اصلي وروح نايم يجي تظني ان الراحه في النوم الراحه في الصلاه او تفرجي في قراءه كتابك او وردك من القران مش قادره لانك عايزه تنامي تأكدي أن راحتك في المجاهدة ولذلك أجرك في العمل على قدر مشقة العمل على نفسك أعبد تجري لذة العبادة تكون مع التعب في الوجه يعني بتقوم تسحبي نفسك تصلي قيام الليل بجهاد القدر الأجر على قدر المشقة بتجهدي علشان تنتظمي في صلاتك، الأجر إن شاء الله على قدر جهادك. زيك أعظم جهاد هو جهاد النفس لكل معصية لله سبحانه وتعالى. نقول سبحان الله فيأتي بعد ذلك اللي هي ثم خلق. لابد للإنسان دائما يا جماعة من توبة صادقة يجدد بها دائما دينه مع الله سبحانه وتعالى. نقول قصة مسجد الضرار. إيه بقى قصة مسجد الضرار دي؟ إيه القصة دي؟ إيه تعرف عن قصة مسجد الضرار؟ مسجد الضرار دي كان فيه واحد زي ما تعرفيه في القرآن ذكر والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. شوفي بعدين بقول لك ايه في هذا الامر ولا يحلو. شوفي من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. ما انا بقول لك هنا الكذب، الكذاب دايما يحلف كذب، فيحلف والله ما اردنا ببناء هذا المسجد الا الحسنى والله يشهد انهم لكذب. يقول لنبيه لا تقم فيه ابدا، ما تصليش فيه ابدا، لا مع انه مسجد لكن بقول له ما تصليش في المسجد ابدا. لا نسجد القصص على التقوى من اول يوم. عارفين المسجد ده هو مسجد ايه؟ مسجد قباء اللي احنا بنروح نصلي فيه في العمره، ولكن فيه اجر ايه؟ عمره. عمره ركعتين تاخدي اجر عمره غير العمره اللي انت تعمليها ان شاء الله. فهنا تاتي سبب نزول هذه الايات اللي كان بالمدينه رجل كان اسمه ايه؟ الرجل ده كان من سكان المدينه واستنصر، وكان هذا الرجل له شأن من كان الخزرج يعني، وكان يقال له أبو عامر الراهب. دخل هذا الرجل وكان تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب وابتدى يتنصر يعني، وكان في عبادة أهل الجاهلية يعني، لكن كان له شرف كبير جدا في قومه اللي هو منين؟ من الخزرج نعم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدى هذا الرجل صارت الإسلام كلمة عالية وأظهرهم ربي سبحانه وتعالى عليهم يوم بدء. فامتلأ قلب هذا الرجل بالحقد على الإسلام، ده أساس بناء مسجد ضرار اللي هو أبو عامر الراهب. أبو عامر الراهب إسلام. فخرج لما ما عجبوش إن الإسلام ينتصر وإن الإسلام يعلو، فرح خارج من المدينة فرا إلى كفار مكة مشرك قريش يعني، فابتدى يقلبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعوا يجتمع مع النبي عشان يعملوا حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمعوا بين وفاقهم أحياء العرب وجم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحد نعم. فكان من أمر المسلمين ما كان امتحان الله وكانت العاقبة المتقين، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ده عمل حفر، هو عمل حفر وعمل أشياء كثيرة جدا وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه من قبل إيه فراره أن يدخل الإسلام، فأبى أن يسلم وتمرد على النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طريدا فنالته، وفعلا مات هذا الرجل سبحان الله طريد. نسأل الله لنا الثبات في الأمر. قيل لما فرغ الناس من أحد وراء أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور طبعا بعد هذا الغزوات، ذهب إلى هرقل ابتدى يقلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه واستنصروا على النبي، فوعد ومنى قال له طب خلاص أنا همنيك وهنصرك على النبي صلى الله عليه وسلم وهنأتي إلى المدينة ونحارب النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب إلى جماعة من قوم الأنصار من أهل النفاق قال لهم إيه بقى، بعت لهم زي مثل اللي بيبقى بيقول لك دلوقتي بيسموها اسماء كده لهم ايه لا مش طابور خامس، هم اللي بيبقى ليهم معرفش بطاقات واجندات وحاجات معرفش كده يعني. هم هنا وليه فهو فيبقى هم موجودين في بلد ويبقى على اتصال بناس بره، يبتدوا الناس دول كانهم بيمولوهم. فقالوا لهم انتوا بس تعملوا لنا ايه ابننا يعني. سبحان الله يا جماعه الدنيا تمشي باحوالها كما هي كما هي بترجع كما هي. قالوا ده الواقع. أعداء الدين قالوا لهم بس انتوا عملوا لنا مسجد اسمه مسجد اللي هو المسجد ده، وهذا المسجد هيضروا بيه لأنه قريب جدا من مسجد قباء، واحنا نعمل هذا المكان كأنه مقر لينا للاجتماع أو للتخطيط أو للتدبير. سبحان الله. وبعدين بعد كده هذا المسجد نادوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بيكوا فيه، ولو صلى النبي يبقى كده اقره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طلع على تابوت فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم تعالى صلي بينا في المسجد بنا. قال لهم مفيش وقت ولما ارجع اصلي بيكم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تابوت انزل ربي سبحانه وتعالى قال له ده مسجد نفاق، ده مسجد ضرار، سمي مسجد ضرار، سماه مسجد ضرار لانه بني هذا المسجد يضر المسلمين. ومن هنا اتى اسمه ضرار لكي يضر بايه؟ ضرر لكي يضر عليه. ليه؟ لان المسجد بتاع ضرار هم قالوا يا رسول الله طب انتوا ليه بنيتوا المسجد ده؟ المسجد ده جنب مسجد قباء. قالوا معلش يا رسول الله في الليله المظلمه او في الليله الشاتيه الناس أصحاب الأعذار يصلوا فيه. شوفي لما يدخل الإنسان المنافق ده بكلام يكون كذب وحيل يصلوا فيه وهم بيبقى جنب بيوتهم بدل ما تبقى الليلة الشاتية ينشوا المسجد قباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بإيه؟ بظهر أقوامهم. لكن لما اطلع على كل هنا فأنزل ربي وهو في طريقي قال له روح المسجد يتهدم لمسجد ضرر للمسلمين هدوه فحد يصلي فيه. وسبحان الله لمسجد أسس على التقوى من أول حق أن تقوم فيه بل تصلي فيه لأنه فيه رجال يحبون أن إيه يتظاهروا والله يحب المتطهرين ويقول بعد كده عفى الله إيه ولذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بهدم مسجد ضرر الذي فيه ضرر على إيه على المسلمين. لأن لو كان المسلمين ولذلك بيقول لك ليه بيقول لك لو المفروض المسجد ما بقاش جنب المسجد عشان ما تضرش فيه لما تيجي تبني مسجد مش عشان عندك بيت وعندك فلوس عايزة تبني مسجد ويبقى على بعد منك مسجد على بعد 10 متر لا يجوز. انت ضريتي للمسجد القديم انت فرقتي جماعة المسلمين. المفروض ان المسجد يكون على مسافة من المسجد الاخر علشان بدل ما يبقى فيه صف في كل مسجد يبقى فيه صفوف واجتماع ثم ترهب ترهب ايه الاعداء زيك هنا. ثم يقول وقوله ولا يحلفن اي الذين بنوه ان اردنا الا الحسنى أي ما أردنا ببنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس. يقول ربي والله يشهد إنهم أي فيما قصر وفيما نو وإننا بنوه ضرارا بمسجد قباء وكفرا بالله وتفريقا بين صفوف المسلمين. زي ما تشوفي ما عرفش مين قاعد يخطط للمسلمين ويقسم بين صفوفهم وكأن الأحوال تدور كما هي وكأن الزمن والعجلة تدور ونحن كما نحن نسأل الله لنا العافية والعافية. ولذلك وكان أرصادني من حارب الله ورسوله والذي حارب الله ورسوله هو أبو عامر الفاسق الذي يقال له أبو عامر الراهب لا وقيل لعنة الله عليه المطلوب من رحمة الله وقوله لا تقوم فيه أبدا. نهى نهي النبي صلى الله عليه وسلم والأمة أن تقوم فيه أن تصلي فيه قال له هدوا. ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على تقوى الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعا لكلمة المسلمين. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تصلي فيه أو تقوم فيه. والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء وقد صرح بأنه مسجد قباء كثير من جماعة السلف في زي قالك ابن عباس وغير ابن عباس قالوا والحسن البصري وغيرهم قالوا وسعيد بن جبير وقالوا أنه كان مسجد دحين بكلم عليه ربي في القرآن هو مسجد قباء من البداية بني على تقوى الله سبحانه وتعالى. ويقول في ذلك العلماء الشيخ ابن عثيمين يقول مسجد الضرار بني على نية فاسدة وما بني على نية فاسدة بني على باطل فهو باطل. ولذلك يقول ربي والذين اتخذوا هذا المسجد مسجد ضرارا كفرا وتفريقا بين المؤمنين دي نوايا فاسدة كانوا منافقين غرضهم في ذلك ايه اللي بنوا مسجد ضرارا. قيل غرضهم في ذلك واحد مضرة مسجد قباء ولذلك سمي مسجد ضرارا هو ما كانش ليه اسم ده سمي من فوق سبع سماوات انه مسجد ضرارا مضرة مسجد قباء. اثنين بني هذا المسجد كفرا بالله لان اللي كان المسؤول بيقول لهم انا جاي لكم في الطريق للمنافقين وانا جاي لكم بس بنوا المسجد ده عشان يبقى كاننا مخبأ فيه كان مين ابو عامر اللي هو ابو عامر الراهب يعني كان كفرا بالله لان يقرر فيه الكفر والعياذ بالله لان الذين اتخذوهم من المنافقون والمنافقون ايه كفروا بالله عز وجل. النقطة الثالثة في مسجد ضرار قال لك التفريق اساسه التفريق بين المؤمنين ولا يفرق بين المؤمنين الا المنافق. لما تجد حد يفرق بين اثنين مؤمنين اعرف انه منافق لان دايما المؤمن يحب للمؤمنين انهم يبقوا ايه عصبه ويبقوا قوه ويبقوا فيهم اتحاد. التفريق بينهم فبدلا ان يصلي في مسجد قباء صف او صف او صفين يصلي في نص صف والباقي يصلي في المسجد الاخر وهذا تشتيت وتقطيع للمسلمين عدم اجتماع لهم. الرابع الإرصاد من حارب الله ورسوله قال إن رجلا ذهب إلى الشام وهو أبو عامر الفاسق كما ذكرت لكم وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات من مين اللي هو هذا الراهب فيجتمعون عليه تقليل ما يريدون من المكر والخديعة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. فهذه سنة المنافقين إن دائما يتخذوا أيمانهم إيه أيمانهم الكاذبة. شيخ الإسلام تيمية يقول إيه وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق الذي كان يقال له عامر الراهب وكان قد تنصر في الجاهلية وكان المشركون يعظمونه فلما جاء الإسلام حصل له من الحسد الشديد. زي لما تيجي تجدي دايما أعداء الدين لا يرتاح لهم بالا طول ما الدين يعمل واو حسد حسن، هم يتمنوا فرقة الدين، يتمنوا تقطيع الدين، وكما كان هؤلاء. ولذلك وكان مشهورا في الحسد ما أوجب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وفراره إلى الكافرين، فقام طائفة من المنافقين يدنون لهم المسجد وقصدوا أن يبنوا هذا الراهب، والقصة مشهورة في الكتب السابقة، فلم يبنوه لأجل فعل أمر الله ولكن بنوه بالنفاق، نسأل الله لنا العفو والعافية والمعافاة. يقول رب سبحانه وتعالى في تفسير الآيات هذا نعم 13 نعم. يقول ربي وإن نكثوا أيمانهم من بعد إيه دينهم. إحنا في الآية 13 مش كده خلق ألا تقاتلون قوما قول ربي قاتلوهم. طيب في قول ربي سبحانه وتعالى يقول ربي سبحانه وتعالى هقول من أول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله الحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. يعني يعلمنا الله عز وجل ويأمرنا الله عز وجل أننا نخش المنافقين ولا يخاف الإنسان من عدو الدين، لأن اللي نفثوا أيمانهم مع الله عز وجل مش هيبالوا بالعبد ومش هيهتموا بأي عبد. زلت يقول هنا سبحان الله هم هموا أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من الوطن وسعوا في ذلك ما أمكنهم، وهم هم اللي بدأوا بذلك وبدأوا بالفرقة حيث نقضوا العهد وأعانوا عليك، وذلك حيث عاونت قريش وهم معاهدون بني بكر حلفائهم على خزاعة خلفاء رسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معهم، وده مذكور موجود في سخن يعني كأنهم تحالفوا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلكم العصيم. يقول ربي أتخشونهم يعلمنا ويعلمنا الله عز وجل إن الخشية لا تكون إلا من إيه؟ من الله. يعني الإنسان ما يخش حاجة أدوه، ساعات الإنسان يخاف الفقر، خايف في الأيام المقبلة، يخاف من عدو متراصد له، يخاف إن فيه شيء كبير هيجيله، يخاف المرض بكرة، يخاف إن بكرة ما بقاش مع أحد. شوفي أشياء كثيرة جدا يخافها الإنسان. وفي حقيقة الأمر لو إن الإنسان خاف سخط الله عز وجل لطابت نفسه. يقول ربي سبحانه وتعالى أتخشونهم، وهم المسلمين خشون فتركوا القتال، فقيل ربي لهم أتخشونهم فتركوا القتال، فالله الحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين، فإنه أمركم تقتلهم. وأكد على ذلك بغاية التأكيد أنهم قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ بأيه؟ فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا الأمر الله ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله هو القتال. وذكر ما يترتب على قتالهم وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتال إيه؟ الكافرين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم. شوفي كام ثمرة لقتال الكافرين. يعني شوفي أول حاجة من الثمرات قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بالقتل واحد، ويخزيهم اثنين إذا نصركم الله عليهم وهم الأعداء، يبقى دي يخزيهم بالنصر عليهم، وينصركم عليهم هذا وعد من الله وبشارة إن ربنا سبحانه وتعالى لو قتلتوهم مع أن ضعف مع ضعفكم ربنا سبحانه وتعالى لازم ينصركم عليهم. الثالثة الرابعة ولو قتلتوهم يشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، فإن قلوبهم من الغيظ عليهم ما يكون قتالهم يعني لو ربنا سبحانه وتعالى نصرهم عليهم لكان ذلك شفاء لما في صدور إيه؟ المؤمنين كما قال ربي وذهاب لغيظ قلوبهم. وهذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد إنه يصفي صدورهم بإنه يجدهم منتصرين على الكافرين. ثم قال ربي ويتوب الله على ما يشاء من هؤلاء المحاربين. يتوب عليهم ازاي؟ ان يوفقهم بدخول الاسلام، ممكن يكون كافر ربنا سبحانه وتعالى يوفقه للدخول الى الاسلام. والله عليم الحكيم. ماذا تعني والله عليم الحكيم؟ عليم يضع مواضع الاشياء في امورها، يعلم من يصلح للايمان ومن لا يصلح، يعلم من يصلح للطاعه ومن لا يصلح، يعلم من يصلح لعبادته ومن لا يصلح لعبادته. ولذلك يقول سبحان ربي سبحانه والله عليم حكيم. أما حكيم فلا يضع شيء إلا في موضعه، ولا يضع شيء من الأحوال والأفعال إلا في موضعه. نعم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. إيه معنى وليجة؟ وليجة خلي بالك وتعرفين قوله أم حسبتم أولياء يعني بطانة أصحاب بطانة. ولذلك قولي أم حسبتم أن تظنيتم أن أنتم تتركوا، خطاب هنا للمنافقين يعني، وقيل للمؤمنين الذين شق عليهم القتال، فقال ربي أم حسبتم أن تتركوا فلما تؤمر لن تؤمروا بالجهاد ولن تمتحنوا بالجهاد لكي يظهر ربي سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب زي ما قلت في سورة آل عمران. ولما يعلم الله ولم يرى ربي سبحانه وتعالى منكم الذين جاهدوا بحق منكم المجاهدين بحق الصادقين، زي ما نقول الإنسان ابتلي فظهر منهم الصادق من الكاذب، البلاء بيبين من الصادق من الكاذب. لما يجي الإنسان يبتلى يا جماعة يبتدي الإنسان الصادق مع الله عز وجل تلاقيه ساكت مؤدب حتى لو كان في قلبه انكسار، لكن تحس إنه راضي بأمر الله عز وجل وراضي بحكمة الله سبحانه وتعالى ومطمئن لقضاء الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن في ذلك حكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فتلاقي جوارحه فيها أدب شديد مع الله عز وجل. والتاني اللي هو بيبقى مش راضي أو منافق أو إيمانه ضعيف، تجد مجرد ما ينزل الابتلاء يا سبحان رب العرش العظيم مش راضي بالبلاء، قانط من رحمة الله، رافض ما يقدمه ما ينزل عليه ربي سبحانه وتعالى، كالذي يعبد الله على إيه؟ على حرف. يقول في ذلك ربي الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، وليجا يعني بطانة وولية. ولماذا سميت وليجا؟ يعني المؤمن ما يتخذش، خلي بالكم المؤمن ولي أو حبيبه الله ورسوله هو المؤمن. لما تيجي إنسان مؤمن أو إنسان مؤمنة تجد صداقتها أو حبيبتها اللي بتحبها هي زيها على شكلتها. فالمؤمن لا يصادق إلا مؤمن، ولا يحب إلا مؤمن، ولا يتآلف إلا مع مؤمن. لو وجدت اثنين سبحان الله واحد منهم يعني مرتفع إيمانه والتاني منخفض إيمانه هينزل، المفروض الاثنين يكونوا على ايه؟ الاصدقاء، الخل على دين خليل. فانظري من تخليلي، مين صحبتك؟ صاحبتك اللي بتجرك الى بتسحبك الى الله عز وجل، ولا صاحبتك اللي بتبعدك عن طاعه الله عز وجل؟ اللي بتبعدك عن طاعه الله عز وجل تذكري ان وليك الله ورسول الله سبحانه وتعالى والمؤمنين، هم دول اللي ممكن تكونوا لك ايه؟ اولياء واحباء. وهنا نقول وبطانة، ولماذا سميت هنا الوليجة بطانة؟ لأن الواحد لما يجي صاحب مثلا تلاقي واحد مثلا مؤمن وصاحب واحد كافر ومتخذ صديق واحد يقول له أسراره وكذا، متخذ بطانة. وهو لما تيجي تسر لحد أسرارك يبقى قريب جدا منك، يعني كأنه من قرب إليك بطانة نفسك. شوف المسألة ازاي. ولا يكون ذلك بين مسلم وكافر أبدا، لأن عمر ما يكون المسلم أو المؤمن وليه يكون عدو لله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا من قال لك لو كان أبائهم ولا أزواجهم ولا أبنائهم ولا عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، اللي كده اللي ولي الله والرسول والمؤمنين هم دول اللي كتب ربي سبحانه وتعالى بقلوبهم الإيمان. لذلك يقول سبحان الله وقول وقتادة وليجة خيانة، وقيل بطانة، وقيل أولياء، وقيل خديعة، كل دي معنى اللي هي اللي هو وليجة. ولذلك قيل كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة، دخلت المؤمن مع الكافر ده مش نسيبه أبدا، أصبح كأنه إيه؟ وليجة. نعم، فوليجة الرجل من يختص بدخيلة أمره دون الناس، يقول هو وليجتي وهم وليجتي الواحد والجمع، خلاص بقى داخل فيه قوي وبقى قريب مني قوي، بقى بطانة ليا، بقى ولي من حبيب من أحبائي. لذلك نقول دلوقتي باللغة العصر بيقولوا ايه؟ ايوه برافو عليكم، الأنتين بتاعه دوت هو ده بقى اللي بيبقى دلوقتي بلغة العصر، يعني هو ده الوليجة. بس ياريت نتخذ اللي انتوا بتقولوا عليه ده يكون على دينك، على دين رسولك صلى الله عليه وسلم، على طاعة ربك سبحانه وتعالى، حتى يكون نافعا وليدة نافعة. يقول ربي ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شهيدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبط أعمالهم وفي النار هم خالدون. ماذا يعني هذا الكلام؟ هم شوفوا في المسألة دي يقول لك ايه، في كانها قصة يعني. يقول ربي ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، لما كان بيقيل في القصة دي قال ابن عباس رضي الله عنه لما أسر العباس، فاكرين في أسر العباس كان فين؟ في بدر، في البدر. لما أسر العباس في بدر فكانوا قاعدين ايه يقول لهم ايه، انتوا لسه مشركين ازاي؟ انتوا ما دخلتوش الإسلام؟ فكأنهم ايه يعني كأنهم بيتعالوا عليهم بالايه؟ بالإسلام. فقيل سبقوه بنعم. فيقول ابن عباس لما أسر العباس يوم بدر عيره المسلمين بالكفر وقطيعة الرحم، وأغلط علي رضي الله عنه، سيدنا علي رضي الله عنه أغلط عليهم في القول، كانه عيرهم بالمشرك بالشرك. وبعد ما انزل الاسلام فيه على في اهل في مكه يعني، فقال العباس ما لكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا؟ يعني لما علي رضي الله عنه ابتدى يعيرهم بكفرهم، فقالوا انتوا ليه بتفتكروا المساوئ بتاعتنا ان احنا مشركين او كفار او ما دخلناش الاسلام، ومش بتفتكروا محاسننا؟ طب ايه محاسنكم؟ قالوا بقى ايه خلي بالكم. فقال له علي ألكم محاسن وانتوا لسه مشركين؟ فقالوا لعلي نعم، اننا نعمر المسجد الحرام بمحاسنهم ونحجب الكعبه نحفظها يعني ونحميها ونسقي الحقيقه. اعتبر ان كل ده دي حاجه علو يعني. فانزل الله سبحانه وتعالى ربا على العباس اللي هو بيقول كده بيفتخر بذلك، قال له ربي ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار من قبل. لا مش انتوا اللي يكونوا خدمه الكعبه، اللي يكونوا خدمه الكعبه هم اللي هو المهم المؤمنون لا يستوون كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فانزل الله عز وجل ما كان المشركين، هذه الايه اوجب على المسلمين منعهم من ذلك، لان المساجد انما تعمر للعباده. قال له ولذلك انزل ربي لا يدخل مشركا البيت الحرام. نعم بعد ذلك فمن كان كافر بالله فليس من شأن ان يعمر مساجد الله. فذهب يا جماعه ما يبقاش واحد كافر يدخل يقول ايه انا داخل انظف المسجد وكل دين بالاسلام، لا يجوز، لا يجوز ذلك. لان البعض يسال، ولذلك هنا ينهى يا احبائي بعض الناس بتتخذ المساله دي وتمادت فيها جدا، ان احيانا بيعملوا الافراح في المساجد وتجدي بعض المساجد يعني قد مر علينا هذه الامر يعني انك تجدي في الفرح بعض الناس ما بيصلوش، تذهل بعض الناس مش بيصلوا، تقول لهم وانت مثلا بتكوني قادره ان انت مثلا الدرس في المسجد دخل كان زمان يعملوا كده، الحمد لله حاليا ربنا نجانا من هذا البلاء يعني، انت مش بتصلوا ليه؟ هم بقى يميلوا عليك يقول لك لا معلش دول اصل جيراننا المسيحيين حاضرين معانا الفرح. يا نهار ابيض سبحان رب العرش العظيم على الاستهانه بالمساله يعني. نعم نعم طيب نقول اوجب على المسلمين انهم من ذلك لا يعتقد انما يعمر تعمر للعباده الله وحده للعباده. فمن كان كافرا بالله فليس من شأن ان يعمرها. وذهب جماعه لان المراد منه العمارة المعروفه من بناء المسجد وترميمه عند الخراب، فيمنع منه الكافر حتى لا اوصى به لا نمتثل الامر، فاهمين يعني ما تدخلش يبني سبحان رب العرش العظيم على هذا الامر. وحمل بعضهم من عمره هنا على دخول المسجد والقعود فيه، وقال الحسن ما كان المشركين ان يتوفوا فيكون اول من يدخل المسجد الحرام هم الذين بعد كده اول شيء منع منه هو المسجد الحرام. نعم. وقال الاخرون مساجد الله بالجامع والمراد منها ايضا المسجد الحرام. وقال الحسن انما قال مساجد لان قبله المساجد كلها واحده هو المسجد الحرام. شاهدين على انفسهم بالكفر، يقول الضحاك عن ابن عباس شهادتهم على انفسهم بالكفر سجودهم للاصنام، ما ينفعش يسجدوا للاصنام، دي نمره واحد. وكفار قريش كانوا نصبوا اصنام من خارج البيت وبيسجدوا للاصنام. وقال السجين شهادتهم على انفسهم بالكفر وان النصراني يسال من انت فاقول انا نصراني واليهودي يقول، فكانوا بيسالوا لهم ايه؟ يقروا على ذلك. ويقال للمشرك ما دينك؟ فيقول انا مشرك، نسال الله ايه؟ هو مشرك. يقول ربي في اولئك حبطت اعمالهم لانها لغير الله وفي النار هم خالدون، نسال الله لنا العفو والعافيه. ويقول ربي انما يعمر مساجد الله من؟ مين اللي يدخل؟ يجلس كده واسال ربي ان يكونوا انتم في الان ممن كتبت عند الله عمرتم مساجد الله. اسال ربي ان يرفع اسمي واسمكم الان في الملأ الاعلى باسمائنا أن نكون ممن يعمر مساجد الله، اللهم ارفع أسماءنا عندك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يعمر بيتك يا أكرم الأكرمين، فنقول سبحان الله وهؤلاء أهل الله نعم، حتى نكون من أهل الله وخصته، أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من أهل الله وخصته يا أكرم الأكرمين، سلك نقول يا أحبائي إنما يعمر مساجد الله هم من؟ من آمن بالله واحد واليوم الآخر، ما جمعنا في هذا المكان إلا الإيمان بالله. ما جمعنا في هذا المكان إلا الإيمان باليوم الآخر كما ذكر. ما جمعنا في هذا المكان إلا حب ما أمر ربي من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا مثلي. كلمة عسى حق. فيقول ربي هؤلاء هم المهتدون حقا. لذلك نقول لا يعتني ببيوت الله ويعمرها إلا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخافون في الليل لهم طلائم. هؤلاء العمار هم جل العبد يعمروا مساجد الله عز وجل. هؤلاء العمار هم المهتدون إلى الله حق. يقول تعالى إنما يعمر مساجد الله المصدق بوحدانية الله عز وجل أنه لا إله إلا هو. نعم شاهد الله سبحانه وتعالى لهم بإيه. واليوم الآخر يقول الذي يصدق بالبعث بعد الموت من القبور وإقامة الصلاة المكتوبة اللي يبقى أركانها وشروطها وكما أحرده كما نعلم وآتى الزكاة المفروضة إن ربنا سبحانه وتعالى كتب ولم يخش إلا الله ولم يرهب عقوبة بني آدم ولا يرهب إلا ولا يخش إلا عقوبة معصيته بين هذا الله عز وجل. فعسى أولئك يكون فقليق بهؤلاء بصفتهم دي أن يكونوا عند اللهم الذين هداهم الله أسأل ربي أن يكون أنا وأنتم من الذين هداهم الله يا رب العالمين. يقول ربي سبحانه وتعالى أجعلتم سقاية الحياة كأنها هنا إيه سؤال كده إنكاري تعجب بأنتم جعلتم إنكم تبقوا مشركين وتدخلوا تسأل الحجاج وتخلي بالكم من حرم من الكعبة وتنظفوا سويتوا ده بالتوحيد. يقول ربي لا يستوي أجعلتم سقاية الحاج وتعمير مسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمان آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون ما يستوون عند الله والله العظيم قوم الظالمين. هؤلاء سمهم ربي القوم الظالمين لما أشركوا. لما اختلف بعض المسلمين أو بعض المسلمين وبعض المشركين في تفصيل من هل العمارة أحق ولا أفضل ولا التوحيد على الإيمان فأنزل ربي سبحانه وتعالى هذه الآية أجعلتم سقاية الحاج سقيهم الماء. سقاية الحاج كان يقف يسقي الحجيج. اللهم اهدني ولكم حج هذا كما هو معروف فالجهاد والإيمان أفضل بكثير من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة لأن الإيمان أصل الدين. ممكن الإنسان يكون كانوا نعم حاضر مرض وكما خير يعني. نقول يا أحبائي سبحان الله ما الواحد كده بيشوف ويدخل المسجد الحرام ويشوف رغبة المكان وجمال المكان وإن كل الناس اللي هناك من نسيجك كلهم يوحدوا الله عز وجل وكلهم بيقولوا يا رب على رأيي سبحان الله وكل حاجات مختلفة لكن ده يقول يا رب ده يقول يا رب ده يقول يا رب ده يقول يا ربي. وكل يقاتل عشان يطوف وكل يقاتل عشان يقف في الصحن وكل يقاتل عشان بس يشوف منظر الكعبة والكل يقاتل عشان يتمتع نظر بالنظر إلى الكعبة والكل يقاتل عشان بالنسبة للرجال طبعا مش النساء عشان يقبل الحجر الأسعد. قول يا رب سبحان الله لا خطر وأقول يا رب لا تحرمنا يا رب لا تحرمنا من هذا المكان ولا تحرمنا من الإسماع في هذا المكان ولا تحرمنا من السجود في هذا المكان ولا تحرمنا من الطواف في هذا المكان ولا تحرمنا من صحبة هذا المكان. أقول سبحان الله يطيب القلب في كل مكان يا أحبائي إلا قلب المؤمن في هذا المكان يختلف. كل مكان بتبقي سعيدة فيه وتبقي طيبة وكل شيء ولو كنت في وقت طاعة وخسرنا لما أكمل في الذكر لكن من أروع الأوقات التي يطيب فيها القلب إذا كنت فقيرة كده في هذا المكان وحتى أن أنت من الله عليك وحملك وأكرمك وصالك ويصلك أمرك وحملك ودكي بهذا المكان وأنت الفقيرة إلى الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا جميعا أقولها من قلب اللهم لا يحرم إنسانا منه ولا من الطواف بيته ولا السعي بين الصفا والمروة ولا تذوق نعمة الحج ولا تذوق هذه العبادة الربانية يا رب العالمين. أقول هذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى لذكري لقوم افتخروا بالسقاية وخدمة البلد فأعلمهم ربي سبحانه وتعالى أن الفخر في الإيمان وبالإيمان بالله واليوم الآخر وليس الفخر أن أنتم تكونوا من سقاية البيت الحديد. فقال تعالى أجعلتم أيها القوم ما تقومون به من سقي الحديد وعمارة المسجد كإيمانكم بالله واليوم الآخر. لا يستوون ليتم واحد مشرك وعايز يسقي الناس واحد مؤمن وما بيسقيش الناس فينفع إيمان إن شاء الله. لذلك نقول لا يتساوى حال هؤلاء وحال هؤلاء لأن الله لا يقبل عمل بغير الناس. تأكدي أن ربنا سبحانه وتعالى لن يقبل كما قال ربي سبحانه وتعالى في أعمال الكافرين مهما كان. ساعات الواحد لما يسافر بلاد في الخارج يعني ويجد أنهم صادقين بيعملوا بخلق الإسلام لكن ولا بيعملوا بخلق الإسلام ده تجدي سبحان الله لو بيعملوا خلق الإسلام كانوا دخلوا في الإسلام. آيات الإسلام دلوقتي عجيبة يا جماعة دلوقتي القرآن والإعجاز العلمي وكذا يخلي الجاحد يدخل في لسانه، لكن سبحان ربي ربنا سبحانه وتعالى وصف إن فيه قلوب غلف. قال ربي فيهم صدق، قال ربي إن الإنسان لما يسمع القرآن ولا يؤمن بكتاب الله جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وربنا سبحانه وتعالى يقول فيهم وإن تدعوهم إلى الهدى لن يهتدوا أبدا. يعني سبحان الله بيسمعوا الآيات، يعني لما تيجي تقرأي في آيات إعجاز القرآن ولا تفسير بعض آيات القرآن ولا التطور العلمي دلوقتي واللي بيحدث ونشوف الإعجاز، أقول لسه مش مؤمنين بالناس ده، لسه مش مؤمنين بالإسلام وعايزين يحاربوا الإسلام. وما ذلك إلا حسدا من الناس، وما ذلك إلا غيظا من الإسلام، وذلك كبر طبعا. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى الذين آمنوا وجاهدوا، هاجروا الأول وجاهدوا الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد في سبيل الله، جاهدوا كل شيء المال والنفس طبعا بأموالهم بداية، لأن المال محبب للنفس وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم ربهم الفائزون. يقول تعالى الذين آمنوا بالله وصدقوا، والإيمان بالله أحبائي لما تيجي تسألني يعني إيه أؤمن بالله وإيه ثمرات المؤمن بالله، ثمرات الإيمان بالله تعالى لما تيجي تشوفي سبحان الله الإنسان لما يؤمن بالله بالتوحيد، كلمة التوحيد يعني إيمان بالله، يعني إيمان بالألوهية إن لا إله إلا الله بالتوحيد، الإيمان بالربوبية رأى رب لا رب سواه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن من، ما فيش خالق خلق الكون إلا الله. الإيمان بتوحيد أسمائه وصفاته، الثلاث أركان الإيمان دي أو ثلاث أنواع الإيمان، إيمان بالألوهية كلمة لا إله إلا الله، والربوبية الرب الخالق المدبر، وبالأسماء والصفات ليس كمثله شيء. تجد الإنسان لما يطبقها في حياته أسعد ما يكون ذلك العبد، والله الذي لا إله لو لم يمتلك مالا وكان يوحد الله توحيدا صحيحا ويعمل يعني إيه إله واحد، لما يقع في مسألة أي مسألة مش يخاف إلا الله، ولن يتوكل إلا على الله، ولن يسأل إلا الله، ولن يرجو إلا الله، ولن يفعل أعماله إلا ابتغاء مرضات الله، ولن يخلص إلا لله، فتبدي كل عباداته موجهة، فنفسه غير مشتتة. يعني تعرفين الناس اللي بتبقى تعبانة دايما وعادة قدر وكرب هي مشتتة، لكن لو كان قلبها موحد لله عز وجل تجد لو هتسأل تبقى عندها هدف واحد بس والله عز وجل، لو هتسأل تسأل الله سبحانه وتعالى، لو هتستعين ما تستعينش البشر أبدا، هتستعين بالفقير، هتستعين بالذي لا يملك ما في حول ولا قوة، إذا استعنت تستعين بالله عز وجل، إذا توكلت في مسألة استخارت في مسألة هتنام قريبة العين، أنت نوم قريبة العين ليه كده مش عندك مسألة بتفكري فيها، لا أنا مش بفكر فيها، ده اللي بيدبر لي أمر الله عز وجل، أنا متوكلة على الله عز وجل. فدي التوحيد، ثمرات التوحيد في حياتنا لازم تكون كده، لازم يكون الإنسان لما يوحد الله عز وجل توحيدا صحيحا ما تفكريش في بكرة، ولذلك هو المدبر، بتفكري في من يدبر لك امرك، انت تفكري في طاعه الله، فكري ان انت مقصره في حق الله، فكري ان انت ما اديتيش صلواتك كامله، فكري ان انت ودك ما قلتيش كامل، فكري ان انت عباداتك او طاعتك لله سبحانه وتعالى تستزيد المفروض انك تزيدي، لكن ما تفكريش بكره انت هتجوزي بنتك ولا لا، ما تفكريش بكره حد هيكون معاكي ولا لا، ما تفكريش بكره هيكون معاكي صحه ولا لا، ما تفكريش بكره هتبقي غنيه ولا فقيره، ما تفكريش لان بكره بيد الله، لانه هو المدبر. انت بتفكري في امر المدبر، انت بتفكري في امر اللي بيدبر كوني باكمله وانت واحده، انت ايه في هذا الكون، انت ايه في الارض الموجوده على هذا الكون احنا فيه، مثلي كده نفسك شوفي كده الكره الارضيه وتشوفي كده الاجرام السماويه، لو عندك كده خريطه الاطلس وبتشوفي احنا ايه، شوفي الكره الارضيه قد كده صغيره حاجه صغيره، انت فين في الكره الارضيه دي، اللي بيدبر امر الكون ده كله ربك هو اللي بيدبره، ولذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم اعلوا ان كنتم مؤمنين، ما تفكريش في بكره، ما تفكريش في النهارده، وما تفكريش في رزق، ما تفكريش في شيء بتفكري فيه، فكري انت ليه مقصره في حق الله، انت ليه ما بتتميش عبادتك، انت ليه ما بتستعديش لبكره، انت ليه ما بتقوليش استزيد بالقرب من الله، ليه ما بتستزيديش اعمال الاخره، ليه دايما بتستزيدي من اعمال الدنيا او عايزه تستزيدي من اعمال الدنيا ولا تستزيدي من اعمال الاخره. ولذلك نقول هنا يا احبائي يكون الامر فرق شديد بين الايمان بالله وبين الايمان باي شيء. الايمان بالله سعاده وراحه وطمانينه وتوكل ورجاء وكل شيء يسعدك في حياتك، تاكدي هو سبيلي هو السبب إيمانك بالله سبحانه وتعالى. زي بالضبط كده طبعا ولله مثل أعلى، الطفل الصغير يقعد يبص في أنف أوجه كل الناس متلاحق يبكي، وأول ما يجد نظر الأم خلاص اطمئن. ليه؟ هي دي مستودع الحنان والأكل والشرب والحنان والكل والطمأنين كل شيء. ولله المثل الأعلى، كل ما يملك ذلك هو رجل أنت، فليه تركيني على غيري؟ وليه تلجئي لغيري؟ وليه تكوني غنية بغيري وهو الغني الحميد؟ ولذلك سبحانه وتعالى أحبائي نقول، ثم يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية 20 في قولي والذين والذين امنوا هاجروا، الذين امنوا قلنا بالله وصدقوا بالتوحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات، وهاجروا من دونهم النبي صلى الله عليه وسلم هجره الحبشه وهجره بعد كده الى ايه المدينه، وجاهدوا جهد في الله وجهد شديد يا جماعه. لكن الرجل منهم كان يؤخذ ماله كاملا ويخرج من غير اي شيء. فاكرين قصه الجلبجادين؟ فاكرينها؟ فاكرين الرجل ده لما عم مطرد ما كانش يملك شيء، خد منه كل شيء حتى ايه حتى ثوب يدوب كان عليه خرقه ما فيش، بس هو كان يتمنى ان يرى وجه رسول الله بعد الدنيا بما فيها عشان يدخل الاسلام. احنا فين؟ احنا فين دلوقتي؟ احنا الاسلام جالنا واحنا في راحه سبحان رب العرش العظيم. نقول يا احبائي هؤلاء جاهدوا بحق وجاهدوا باموالهم وجاهدوا بانفسهم، أعظم درجة عند الله وأرفع منزلة من سقاية الحاج كما قال ربي وعمارة المسجد الحرام، وهم بالله هؤلاء المشركين. يقول ربي أولئك، يقول هؤلاء الذين وصفنا ربنا وصفهم بهذه الصفات أنهم آمنوا وهجروا وجهلوا هم حقيق الفائزين. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من الفائزين. أسأل ربي أن يجعلني في زمن الفتن اللي احنا فيه. على فكرة يا أحبائي ما تظنوش أن الزمن بعد السهل، الزمن ده ليس بسهلا، احنا الزمن شديد جدا. احنا ماسكين دلوقتي اللي ماسك على دينه في الوقت ده مجلسكم هذا او انك تبقي جالسه في بيتك ومعاكي مصحفك، انت ماسكه اشد من الماسك عن ضمن من النصر، لان غيرك ما بيقول لك طب انا راح اقعد في الزنقه دي الساعتين دول واقعد وكده، لكن لن نضيع ولن تضيع عند الله عز وجل كما قال ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء وقال في انما الفائزون. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفوز الحقيقي، الفوز في الدنيا، فوز في أشياء لن تنفع زائلا. لو فزت بشيء في الدنيا تفوز بإيه؟ واحد يقول فاز فلان بسيارة، ربنا يستر ما تسرقش بس يا رب العالمين، ربنا يسلم، ربي يسلم، فاز فلان بسيارة، فاز فلان معرفش بكذا، فاز فلان بكرتونة معرفش كذا، فاز فلان بالجنة. افتكر ممكن يكون في فوز اكتر من كده. فازت فلانه بنت فلان فوزا، ولما ربنا سبحانه وتعالى ياخذ الانسان كتابه بيمينه من الله ويقول ربي ويقول العبد الوفي وهو كتابي في ها اقرأ كتابي اني ظننت اني ملاح بحسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية فتوبها بانية كلوا واشربوا هنيئا أسلفتم في الأيام القارية. يا رب فارزقني وإياكم الفوز الحقيقي. أما فوز الدنيا إليك عني، قولونها كده إليك عني أنت إلى زواجك، لما أي حاجة في الدنيا تزعلك قولي كده كده قولي لها إليك عني، وقولي لها يا دنيا غري غيري، مش أنا اللي أغري الناس، مش أنا اللي أحزن عليك، ومش أنا اللي أبكي على سرابك اللي فيه، لكن أبكي على أدون أبكي على أمر قصرته في حق ربي، أبكي على يوم قريب يأتي وأنا باخد كتابي وفاجأ إن أنا مش عارف أخذ كتابي يميني، فأما من أنت يا كتابة وشمالي فأقول إيه؟ يا لا يقولون إلا الخاطئون. يا رب العالمين رب أن يرزقني وإياك أنا أكرمنا بيمنا وأنعمنا على العبد الصالح أن يختار الدنيا ونحن فيها غرباء، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. يعبدوا الله في زمن والناس كلها مش عارفة تتقي الله فيه. أسأل رب أن يرزقني وإياكم هذه الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول سبحان الله يقول ربي كيف هذه البشرى يا أحبائي، بشرى من الله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إنما عنده أجر عظيم. بشرى من ربنا. فلما تجي واحدة صاحبتك تكون تقية تتقي الله تقول لك هبشرك رؤية تهالك طيبة جدا، يا هتقولي بشرى ايه؟ تقول انا شفت لك مثلا ما شاء الله ان انت ربنا من عليك وقلت انا داخله الجنه. تطيري بقى ما تقعدي بقى شويه اسابيع ولا كده وانت طايره من الفرحه وكذا. امال لو بنت حقيقه، امال لو كان اللي بيبشرك رب العالمين، امال لو كان اللي بيبشرك الملك، امال لو كان بيبشرك مالك الملك. يبشرهم ربهم برحمه من الله. نقول رحمة من عندك يا ربي تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتبيض بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتثبت بها أقدامنا على المستقيم. رحمة من عندك يا ربي كل تصلح بها كل أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم نسألك رحمة من عندك سبحان الله، رحمة من عند الله تصلح بها كل أحوال المسلمين وتؤمنهم في أوطانهم يا رب العالمين. لذلك نقول رحمة من الله يبشرهم ربهم جودا منه وكرما وبرا واعتناء ومحبة، مش هيبصرك إذا كان بيحبك. ويقول برحمة من الله أزال بهم عنهم كل السوء إذا رحمة من الله، وأوصل إليهم بها سبحان الله كل الخير. رضوان من الله أكبر من الجنة. إن ربنا سبحانه وتعالى يسيبلك الجنة دي نعمة، لكن إن يحل عليك رضوان ربي أكبر من الجنة وأكبر من كل نعمة. قال سبحان الله ينزل عليكم رضوان ربي سبحانه وتعالى فلا يغضب أبدا. اللهم ارزقني وإياكم رضوان من الله سبحانه وتعالى. وجنات، يقول ربي جنات إنهم فيها نعيم مقيم كل ما اشتهي الإنسان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يكون ذلك إلا للمجاهدين في سبيله. يشوف المجاهد في سبيل الله يا جماعة للمجاهدين 100 درجة ما بين كل درجتين ما بين السماء والأرض كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منهم درجة واحدة لوسعتهم. يقول ربي خالدين فيها أبدا لا ينتقلون عنها ولا يبغون عنها حولا. يبغوا عنها حولا يضيف فيها كل النعيم ده، لا ينتقلوا لمكان آخر. مش عايزين ينتقلوا لمكان هما فيه حاجة أجمل من كده، يظنوا أن هناك أجمل من ذلك شيء. سبحان الله، إن الله عنده أجر عظيم. لا تستغرب كثرة فضل ربي سبحانه وتعالى، ولا تتعجب من عظمة ربي ولا حسنه على من يقول الشيء كن فيكون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى، إذا مشيت كده في بستان في الدنيا وجدت في الدنيا بستان كده تقولي تنبهري، شلال نازل والأشجار والأغصان والعصافير قاعدة صلصة ومعرفش إزاي، لما بتروحي ما شاء الله بتروحي في الكعبة وبعدين في الحرم يعني اللهم اجمعني وإياكم هناك، وتقعدي اسمعي وتقعدي تتأملي كده أنت بتصلي مثلا واحدة اسمعي صوت العصافير على الصوت، يا ربي أمال الجنة هتبقى شكلها إيه بقى؟ أمال أصواتهم إزاي في الجنة؟ هيسبحوا تسبيح لله عز وجل، هيسبحوا لله سبحانه وتعالى، فبيبقى القلب يطيب. أمال بقى لما تبقى جنة مع الله سبحانه وتعالى وعدة المتقين فيها بقى الأنهار شكلها إيه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. شوف فيها سبحان الله متخيلين المنظر ده اللي خاف ربنا واتقى الله في الدنيا لما وصف ربي سبحانه وتعالى يقول فيها ايه؟ جنتان ذواتا ايه؟ أفنان تشبكة الفروع. ويقول ربي سبحانه وتعالى في الجنة الثانية يقول ملهامتان خذوا غمأة نتيجة المية المروية الجميلة. يعني تيجي تدخلي بستان وتلاقي لون البستان أخضر مخضر جامد كده على ديك كده، تقولي ما شاء الله معتنى بالبستان ده نواصع الخضار بستان جميل. أما الجنة بقى ما البستان الجنة يا رب يا رب ترزقنا الفردوس الأعلى. والله الذي لا إله إلا هو اشتقنا للجنة، والله اشتقنا للجنة. تدبروا كده الأمر، الدنيا تعبها ومشقتها وما فيها وهدنها وأحوالها، وكل يوم تسمع وكل يوم نسمع نقول يا رب لا تحرمنا جنتك بسوء اعمالنا، يا رب لا تحرمنا ما عندنا ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم اجعلنا معطنا بما انت اهل له، ولا تجعلنا ولا تعطينا بما نحن اهل له، لان لو دانا بما نعمل مش هناخد حاجه، لاننا عملنا قليل وزدنا لا يبلغنا. لذلك نقول يا احبائي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم شوفوا واخوانكم اولياء، ما تحبيش حد الا اهل الطاعه، ده امر من الله، ما تحبيش ما تقوليش انا بموت في فلانه دي وهي من معاصي اهل المعاصي يعني، طب حبيبتي اتحشري معاها ولا ايه بالظبط كده مشكله، ما انت بتقولي بتموتي فيها ربنا يستر ما كنتيش يعني ما. لا ما ينفعش، لان المراه على دين خليله، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في كتابه لا تتخذوا اباءكم حتى ابوك حتى امك لو عاصين الله عز وجل ما تتخذوهمش اولياء احباء بطانه، لا انه ليس ايه من اهل، انه عمل غير صالح. فاكرين نوح لما يسال ربي سبحانه وتعالى لابنه يقول له ربي انه ليس من اهل انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من زيك، لا ده مش من اهلك، ده مش من بطنطك، ده مش من عينتك، ولذلك اغرقه ربي سبحانه وتعالى مع انه ابنه. لذلك هنا يقول ربي امر ما تكونيش لك أسوة حسنة من أهل المعصية، إياك أن يكون لك أسوة حسنة من أهل المعصية، لا تتخذ آباء وإخوانكم أولياء أحباء، الاستحب الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك من الظالمون، يعني لو اتخذت أهل المعاصي دول حبايب وأولياء بص تلاقي سبحان الله اثنين ماشيين مع بعض، واحدة بتصلي وأهل طاعة والثانية أهل المعاصي كل ما شئتي، طب أنتم صاحبها ليه كده؟ خلي بالك المرأة دي الخليل، خلي بالك ان في آية في كتاب ربي سبحانه وتعالى يقول لك الله عز وجل إياك لا تتخذوهمش أبدا أولياء ولا أحباء ولا بطانة ولا أسرار، لا لا لا ده أمر مستمع. لذلك يقول ربي يا أيها الذين آمنوا أعملوا مقتضى الإيمان بأن توالوا من قام بالإيمان، إن توليه وتحبيه وتعشريه وتصدقيه وتوفيه، هو يقول العلماء من قام بالإيمان وعليكم بعداء، وهنا يأتي الحب في الله والبغض في الله، حتى لو كان أباءكم، حتى لو كان إخوانكم، حتى لو كان أولادكم، أنت بتحبي ابنك عشان هو ابنك، لكن بتبغضي فيه ما بيقصر في الصلاة، لكن ما تبقيش بتبغضي فيه ما بيذاكرش كويس ومش مهم الصلاة، يبقى أنت مش بتمالي في الله ولا تعادي في الله. لكن أنت سبحان الله أي إنسان بتحبيه تقول يا ربي اللهم إني أشهدك أني أبغض فيه معصية لك، لازم تعلنيها بقلبك ان انت تبغضي هذا، لانك تحبي في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، والا بالشكل ده ما اتيتيش بامر ربي لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء. يقول الله يا ايها الذين امنوا يا اهل الايمان اعملوا مقتضى الايمان بان توالوا من قام باهل الايمان وان تعادوا من لم يقم بالايمان، يعني تحبوا في الله وتبغضوا في الله، والا ما تكونش اهل طاعه الله سبحانه وتعالى. ولا تتخذوا اباءكم واخوانكم الذين هم اقرب الناس اليكم وغيرهم من باب اولى، ما تتخذهمش اولياء ولا احباء ولا اصحاب. ولذلك اولياء ان استحبوا اي اختاروا على وجه الرضا والمحبه الكفر على الايمان، معصيه الله على طاعه الله. ولذلك من يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون، لانهم تجرؤوا على معصيه الله واتخذوا اعداء الله اولياء، يبقى تجرؤوا على الله عز وجل، رضوا باعداء الله ان يكونوا هم اولياء هم الله عز وجل يامرهم بالعكس. وقت الولايه يا جماعه ايه هي الولايه؟ يعني ايه الولايه؟ الولايه انك تحبي فلانه دي وتنصريها مع انها معاديه لله تماما ومحده لله تماما، وذلك ان اتخذتم اولياء موجب بتقديم طاعتهم على طاعه الله. لذلك لما تيجي تبص سبحان الله تقول ايه صاحبتي دي هي عاصيه لله او مشركه لله او تعبد غير الله، لكن هي صاحبتك تقول والله عجباني جدا جدا، انت عجباكي عشان بينك وبينها تآلف، لكن نسيتي ان ربنا بيامرك بايه، يبقى انت كده عليك الله، انت عليك الله بقول ربي سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، او كما قال ربي للذين كنت مؤمنه لا تتخذي ابائكم، حتى ابائك اقرب الناس الى جلدتك واخوانك اقرب الناس الى جلدتك، ما تتخذهمش احباء اذا كانوا استحبوا الكفر على الايمان. وهؤلاء استحبوا اختاروا ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون، لانهم تجرؤوا على معصيه الله واتخذوا اعداء الله اولياء وأصل الولاية المحبة والنصرة. ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك وأن محبة الله ورسوله يتعين تقديمه على محبة كل شيء. أنا بحب الله ورسوله وبقيس كل اللي حوالي على ذلك، بيحب الله ورسوله على رأسي، بيبغض الله ورسوله لما يتكلم عن رسوله يتحكمه، أما يجي يقرأ أما يجي يتكلم عن دين الله يسخره، أما يجي يتكلم عن سبحان الله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا، ده كان من عهد بائل، كيف أحبهم؟ كيف والذين أعرض عنهم؟ إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرضهم حتى يخوضوا في حديث الغير، ويقولوا إما ينزغنك الشيطان فلا تقل بعد ذكر مع قول الظالمين اللي بيصيبوا للدين وبيصيبوا للمسمعي. يعني ما تيجي تبص تلاقي انسان قاعد يسخر من الدين، ما تقعديش تتفرجي عليه وانت سعيد وتقولي الله ده انا اصلا بيعجبني عشان بقعد اضحك على كلام اللي بيقوله، انت كده بتسخري من الدين، انت كده بتأثمي، انت كده بتديله فرصه تسمعيه، انت كده بتؤيديه. علشان تذكري ايات ربي سبحانه وحمده حتى لا تكوني انت تقعي في محظور لا تدري انه محظور. هنا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم كل دول أموال اقترفتم وتجارة الآية دي كلها تجمع كل النعم. لو كانوا دول كلهم حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر من عنده، يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم ربي سبحانه وتعالى اللي بيتخذوا تجارته أهم من ربنا، تجارته أهم من صلاته، معصية الله أهم من صلاة وطاعة الله عز وجل، كل أولاده أهم. يجي الولد أو البنت بتعمل معصية وانت الأم بقى والأب يقولهم إيه، يا ريت حتى بقولهم إحنا غير راضيين، بيوافقوهم على المعصية، انت بتوافقهم على المعصية وانت تعلم إن ربنا سبحانه وتعالى يقولك حتى لو ولادك ما توافقهمش على المعصية، انت بالشكل ده اتخذتي أمر شديد. هذه الآية التي ينهاك ربي سبحانه وتعالى، قل ربي قل إن كان آباؤكم ومستوم الأمهات ومستوم الأبناء ومستوم الأخوات في كل النسبة والنسب والعشرة وكذا، أي كل القرابات وأموالكم اللي اكتسبتموها وتعبتوا في تحصيلها وخطاها بالذكر لأنها أرغب الأشياء عند الإنسان وأشد حرصا الإنسان فيها، والتجارة اللي خايفين عليها منها تنقص ولا ترخص ولا كذا، كل الأشياء دي، كل هذه المكاتب وهذه العروض والأمتعة والدنيا والمساكن والمساكن ترضونها عدم. يعني مثلا على سبيل المثال قاعدة تزوقي بيتك وتوضبي في بيتك وتتقيني في بيتك، لو كانت ده أهم عندك من صلاتك افتكر الآية دي. بعض الناس تقعد ما تقولي والله كنت منشغلة جدا بغير معرفش الصالون ولا بغير معرفش ولا بغير ايه، ورحت عليك الصلاة ورحت عليك الصلاة، طب ابشري الآية بتقول كذا كذا كذا، خلي بالك. لذلك نقول في هذه الآية يقول ربي حتى يأتي الله بأمر الذي لم رد له، يقول ربي فتربصوا انتظروا ما يحل بكم من عقاب الله حتى يأتي الله بأمر الذي لم رد له والله لا يهدي القوم الفاسقين. لأنهم مقدمين يقدموا كل نعم الدنيا على محبة الله وطاعة الله ورسوله. هذه الآية أعظم دليل على وجود محبة الله ورسوله وعلى تقديم على محبة كل شيء وعلى الوعيد الشديد والمقف الشديد من الله إذا قدم الإنسان كل ما يكون في معصية الله سبحانه وتعالى أو شئه. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، يقول لك الأمر ده مهم جدا، إذا عرض عليك أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسك فيه هوى، والآخر تحب نفسك وتشتهيه ولكن يفوت عليك محبوبا الله ورسوله أو ينقصه، فأنا عليك أن تقدمي محب الشيء الذي يحب الله ورسوله، ولذلك أي تجعلي ما يحبه الله أو ما يحبه هواك تبعا لما يحبه بعد رضا مولاك. يعني أي شيء في الدنيا اجعلي طاعتك لله أولا ثم اجعلي هواك تبعا لما رضا مولاك. أنا بحب كذا، معلش شوفي الأمر ده يتفق مع أمر ربي ولا لأ، خلاص. لكن لو كان لنفسك في هوى انظري ما يهواه وما يرضاه ربي وربي في هذه المسألة، واجعلي هواك تبعا لما. واحدة بتقول والله أنا بحب قوي الموضة اللي من دول كذا ولازم البنطلون يبقى باللبسة كده وكده وهواها كده اللي من دول كده، لها وهل يرضاه ربي وهل يحبه الله؟ اجعلي هذا الهوى الذي في نفسك حبيبتي تبع لما يهواه ربي. ربنا يحب المرء إنما تكون مستورة رجليها وإيديها وشبينها وثوبها يكون مستترها، كن فضفاض متبقاش حازق عليها والبنطلون ضيق تجلس تلاقي عورتها باينه وكذا. انت جعلتي هواكي قبل ما يرضاه مولاك، لا يبقى نخنقش من هذه الايه اجعلي اولا هوى مولاي ومن هواه ما يحبه، ثم يأتي بعد كده يأتي طبعا لذلك ما ترتضيه أنت وما تحبيه. فنقول لأحبائي في هذا يأتي الآية 25 لقد نصرك الله في مواطن كثيرة ويا حنين. أنا توقف عند هذا الآن خلاص، يبقى عند الآية 25 إن شاء الله. أقول لكم بهذا واستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحمي به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا، ما تهون عليه من مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا. الأسئلة اللي إن شاء الله نسألها النهاردة موجودة يا بنات؟ طيب، جزاكم الله خيرا. واحدة بتسأل بتقول بتسأل السائلة تقول تركني زوجي وأولادي بلا ذنب لي ولم أفعل له شيء، وأقسم بالله غدر بنا وبأولادي ماذا أفعل؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى زي ما قلت لك يا بنتي، كني على الله القوي العزيز ولم يضيعك، اتقي الله يجعل لك مخرجا. أنت اتقي الله، ولو اتقيت الله ما تخافيش اللي تركك ده عبد، لكن اركني إلى القوي العزيز الله عز وجل ولم يضيعك ربي سبحانه وتعالى أبدا. أذكركم يا بناتي دي صيام 13 و 14 و 15 يوم السبت والأحد والخميس، تقبل الله أعمالكم الصالحة. نعم نعم، سبت وأحد واثنين إن شاء الله. هل من المسح، هل من الشرط عند المسح على الخفين، هل من الشرط عند المنتظر يا حبيبتي على الخفين أن يمسح على الاثنين وقت واحد؟ سؤال، هل من الشرط على المسح على الخفين أو على الشراب أن يمسح على الاثنين في وقت واحد بلد؟ أو ممكن أن يمسح على أحدهما بيد ثم يمسح على الأخرى بيد أخرى؟ الأكمل أن يرفع الاثنين، لكن لو ما كانش فيه إمكانية ومسحت باليمنى ثم اليسرى فجائز صحيح، وليس في ذلك أي شيء إن شاء الله. سؤال آخر تقول الأخت تسأل تقول أحب أن أسأل سؤال، ذهبت العمرة في رمضان الماضي ولكن لم أستطع من ختم القرآن، كنت أساعد أي حد أو حد أو أي مشكلة بين المصريين مع أني جلست شهر كامل، لكن كنت بصلي وأتعبد وأقرأ من الأول من جديد لا طبعا، لأن المشاكل يا بنتي ما بتخلص. لا لا أختي دي يا ريتها كانت انشغلت بالقرآن، تنشغل بالقرآن لأن شهر القرآن شهر القرآن. أما دول بتوع المشاكل رايحين يعملوا مشاكل، عليك بالدعاء لهم. أسئلة اليوم إن شاء الله جزاكم الله خيرا. تسأل السائلة تقول هل زكاة المال أن أخرجها؟ الله أكبر الله أكبر Thank you. رزقنا يا بناتي في جنازة تحت رحمة الله على الميت، وذكركم صلاة الجنازة، في صلاة جنازة بعد صلاة الظهر إن شاء الله، وذكركم صلاة الجنازة نصلي في جنازة تحت، فنقول رزقنا بأننا إن شاء الله نصلي، تعرفين هنصلي الجنازة، وصلاة الجنازة كمستجابة الأحد من الإيقرار، مستجابة الأحد من الحسنات يعني، فأخلص الدعاء للميت أو الميتة، بنقول كم تكبيرة؟ 4 تكبيرات، التكبيره الاولى الفاتحه، وبعد التكبيره الثانيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد الابراهيميه، التكبيره الثالثه بندعو الدعاء للميت، والدعاء والتكبيره الرابعه الدعاء لنا، او قد تكون بعد التكبيره الثالثه الدعاء للميت ولنا، والتكبيره الرابعه بعد كده، بعد التكبيره الرابعه نسلم، ممكن فيها السلام على اليمين، هو بنسلم هنا السلام على اليمين وعلى اليسار، فممكن نتبع، احنا مفروض عليه نتبع الامام ان شاء الله. السؤال الأول، في سؤال سؤالنا بنقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ما والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ما سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ ها حد بيقول لنا بقى؟ طب حد لسه جاي فيكي خالص الآية، هسأل بعدين إن شاء الله. ها مين يكون ما قالش ما جاوبش قبل كده؟ اتفضلوا اسمعونا يا جماعه عشان يتاكد المعلومه. اكيد هديه. ايوه سمعك ايوه نعم. وكان مين اللي اساس هذا المسجد بناء؟ كان اسمه ايه؟ عامر الراهب. عامر، لا عامر الراهب يعني، او اسمه كان، او ايه كان، كان استنصر في، كان قصته ايه؟ يجتمعوا فيه وصلوا لها ارصادا ومحاربة لمن حارب الله ورسوله. طيب ما هنا ما، ولذلك هسأل سؤال تاني، ما غرض المنافقين من بناء مسجد ضرار؟ ها لا دي لازم تختي هدية عشان هم 4 فعلا يعني. طيب ما معنى وليجة؟ ها ها ها قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، شكرا على خير ان شاء الله. اسال الغرفه فين الاثنين؟ اه اه ممكن ينفع جدا، مش ولا فيها شيء ابدا. طيب بالنسبه لزكاه المال، هل يمكن ان اخرجها على مدار السنه ام يجب ان على مدار السنه بس مقدما؟ ممكن اخرج الزكاه على مدار السنه لكن مقدما قبل ان يحول علي الحول، اي بعد الحول، لا قبل ان يحول علي الحول. هل قرآن الفجر كان مشهودا معناه قرآن الفجر بعد صلاة الفجر أم قرآن صلاة الفجر نفسها؟ كله كله كل سوء فرص. هل صلاة الضحى سنة مؤكدة؟ دي صلاة الضحى طبعا سنة، وصلاة الأوابين وهي أصاني خليلي، وبعدين السلميات اللي هي سبحان الله زكاة السلميات هي فضل كتير جدا صلاة الضحى. جزاك الله خير. سمع الله لمن حمده. Allah